في كل يوم بشوف هموم كلمت قلبي فيها من سنين، فاكر فيه همسك يقول أنا راجع تاني وهنهض ملايين، دربني ربي ويخلي قلبي يرجع يعيش لمجدك من جديد، هرجع هتوب هنهض هقول هنسى معاك ضعفي وهقول أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لي مكاني، واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنيماتي، يسوع هيكون نور إعلاني. أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لي مكاني، واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنيماتي، يسوع هيكون نور إعلاني. غيرني ربي والمس حياتي علشان تشوف الناس فيا يسوع، مش بس لساني او كلماتي، لكن هعيش تسبيحة ليسوع، هسهر هصلي فاكر رسالتي، واتعلم ربي تاني الانتظار، واحيا شهادة مسحة بإرادة، وتفيد حياتي دايما بثمار. أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لي مكاني، واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنيماتي، يسوع هيكون نور إعلاني. أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لي مكاني، واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنيماتي، يسوع هيكون نور إعلاني.